أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة، وإياكم الفحش، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، وإياكم الشح، فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، إلا أنه لم يذكر الفحش والتفحش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تنابزوا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوان، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار بيده إلى صدره 3 مرات: حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في الترهيب من الظلم والباطل والإعانة عليهما. من الأحاديث حديث لأبي هريرة ومثله عن جابر وعن ابن عمر رضي الله عن الجميع، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم، فقال: إياكم، أي أحذركم التحذير الشديد، احذروا، إياكم والظلم، احذروا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، كان له جزاء يدانس اسمه ويدانس وصفه، فهو ظلم وهو ظلم وظلمات يوم القيامة. ظلم الإنسان أخاه فضيع عليه حقه، فأظلم قلب هذا الظالم، وأظلمت عين الآخر مما ضاع من حقه ومما اهتمت وتعبت به نفسه، فاستحق هذا الظالم أن يكون في ظلم يوم القيامة. قال: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله عز وجل ينتصر للمظلوم، وقد قال للمظلوم في دعائه لربه سبحانه أنه ينصره ولو بعد حين، فإما ينصر المظلوم في الدنيا ويأخذ له حقه من الظالم، وإما يؤخر ذلك لحكمة إلى يوم القيامة فينتصر للمظلوم من ظالمه ويجعل الظالم في ظلمات يوم القيامة، في الموقف في ظلمات، في الصراط وهو يعبر على الصراط في ظلمات، فإذا دخل النار فهو في ظلمة جهنم والعياذ بالله، في ظلمات بعضها فوق بعض، بعضها وراء بعض، هذا الإنسان الظالم، فاحذر من الظلم. قال: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم عند الله يوم القيامة. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمجي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالظالم الذي ينتصر منه الله عز وجل حالا، هذا إنسان أراد الله عز وجل به الخير. إذا كان إنسان وقع في ظلم، ظلم نفسه، ظلم غيره، فإذا بالله يعجل له العقوبة في الدنيا، فيأخذ المظلوم حقه والظالم يرجع إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى ويتوب إليه، هذا أخذ في الدنيا نصيبه. إن كان ابتلاه الله عز وجل بشيء من أمر الدنيا فهذا يكون كفارة له، لكن الذي يتركه يملي له يتركه حتى يموته على ذلك، لم يرجع حق المظلوم إليه، لم يتحلل ممن ظلمه ومات هذا الإنسان على ذلك، فالله قد أملى له وترك له في هذه الدنيا خذ خذ حتى تأتي بظلمك وافيا يوم القيامة فتنال عليه أشد العذاب والعياذ بالله. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إياكم الظلم فإن الظلم عند الله ظلمات أو ظلمات عند الله يوم القيامة. قال وإياكم والفحش. الفحش الإنسان يكون فاحشا يتكلم بالسوء من القول بالبذيء من الكلام، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم احذر أن تكون فحاشا، احذر أن ترد السيئة بإساءات منك. هذا الإنسان الفاحش لعله يسمع الشيء السوء يرد عليه أضعافا مضاعفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما جاءه يهودي وقال السلام عليه السلام عليه، فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفطن لما يقول أنه يقول يدعو عليه، يقول الهلاك عليه الموت عليه. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك وعليك. وظنت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه لم يفطن لذلك، فردت على اليهودي وعليك السام والموت واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. فرد فقال ما هي يا عائشة؟ قالت أولم تسمع ما قال؟ ما سمعتش الذي قال؟ فقال قد سمعت وأجبته. متى عهدتني فحاشة إن أرد عليه وأشتمه؟ من أمتى أنا بعمل هذا الشيء صلوات الله وسلامه عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن رد الإساءة بأكثر منها أن هذا يكون من الفحش. فكيف يكون الإنسان الذي يبتدي بالإساءة بل بالإساءات إلى غيره؟ فيكون حال الإنسان الذي لسانه دائما فيه الشتائم يشتم غيره بسبب وبغير سبب، الإنسان الذي يبذي بالقول على غيره هذا الفاحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفحش، قال وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الفحش الإنسان الذي يأتي بالفاحش من القول، القول الغير الطيب، الفعل من باب أولى، التفحش تكلف ذلك، تكلف ذلك. يبقى الإنسان اللي يبدو منه القول الغير الطيب ويقع في الفعل الغير الطيب هذا وقع في ذلك. لكن الإنسان اللي يتكلف ذلك يبقى زي ما يعبر عنها الناس فلان ده عامل نفسه صايع مستصيع على الناس، هذا المتفحش متفحش. يبقى الله لا يحب الفحش أن يبدو من الإنسان ولو مرة، لا يحب منه ذلك. الإنسان الذي يتكلف ذلك حتى تصير سجية عامل صايع على الناس يشتم ده ويطاول على ده ويرد على ده بالإساءة ويبتدي الآخر بالإساءة هذا بغيض إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. حتى وإن كان بين الناس الناس يخافون منه أو بعض الناس يتودد إليه عشان يكون معه وينصره على غيره فيحبه لذلك، ولكن هذا بغيض عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أبغضه الله هتتخيل يكون حاله إيه عند الله سبحانه؟ الذي يبغضه الله يدخله الجنة يوم القيامة؟ هذا لا يكون. فالإنسان الفاحش المتفحش مآله إلى التعذيب بالنار على ما اقترفت يداه واقترف لسانه في الدنيا، فاحذر من ذلك، احذر من الشر. فالشر وبال على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يجلب عليه بين الناس العار، يجلب عليه بين الناس البغض بين الناس، عند الله سبحانه تبارك وتعالى يجلب عليه النار يوم القيامة وأن يبغضه الله سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. هذا المتفاحش الفحاش من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم وإياكم والشح. والشح هذه خصلة أخرى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منها، لا تكن شحيحة، لا تكن إنسانا شديد الحرص شديد الحرص. الإنسان خلق في نفسه طبيعة الشح مولودة في نفس الإنسان، والله عز وجل أمرك أن تقاومها وأن تهذبها. فالشح أصله الحرص، فإذا وصل إلى منع الحقوق فهو البخل، فهو البخل الإنسان البخيل الذي يمنع الحق الذي عليه. الإنسان الشحيح الذي يعطي الحق ولكن على القدر، الذي يخاف على المال مش عايز يخرج هذا المال من يده طالما إنه واجب أخرجه، إذا كان غير ذلك لا يفعل هذا الشيء، شديد الحرص الخوف إن يضيع منه هذا الشيء. نفس الإنسان شحيح أحضرت الأنفس الشح. الشح مذموم كله إلا في الدين، إلا في الدين، أن يكون الإنسان شحيحا بدينه، يشح بدينه، إنه لا يفرط في دينه أبدا، مهما أعطوه من الدنيا لا، ديني أعز وأغلى من ذلك، لا أفرط في ديني ولا أقصر فيه، لكن الشح في أمور، كل الأمور الشح فيها غير طيب، فإذا وصل الإنسان يمنع الحقوق التي عليه صار هذا الإنسان عند الله عز وجل عليه ذنوب ويعذب على ذلك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح، لا تكن شحيحا، قاوم شح نفسك. الله عز وجل قال وأحضرت الأنفس الشح، أحضرت الإنسان مخلوق وفي طبيعته الشح، زي ما نقول الإنسان مخلوق وفي خلقة الإنسان الشهوة، جعل الله عز وجل فيه الشهوة، وهذب الله عز وجل شهوة هذا الإنسان فجعل له الحلال، قال تقضي شهوتك في هذا الحلال واحذر من هذا الحرام. لو لم يكن في الإنسان شهوة ما احتاج أن ينصر لا إلى حلال ولا إلى حرام، ما في الشهوة أصلا موجود، ولكن الله عز وجل جعل للإنسان الشيء الذي يدفعه إما إلى الخير وإما إلى الشر، وأمره أن يهذب نفسه وأن يراعي هذا الشيء الذي فيه. فلو أن الإنسان لم يخلق فيه الشح لكان إنسان جاد بماله ولم ينظر في حرص ولا في غيره، ولكن الله أوجد في نفس كل إنسان ما يدعوه إلى الظن وإلى الحرص، خد بالك من المال، ألا العيال محتاجين لمال، ألا بكرة ما تلاقيش المال حافظ عليه الآن، يبتدي نفس الإنسان تحدث الإنسان خد بالك خد بالك، تحذر الإنسان، شح الإنسان يجعله إنه لا مش هدفع هذه الصدقة، مش هنعمل هذا المعروف، مش هنعمل هذا الخير، يقصر في أشياء مستحبات لغاية ما يدفعه في النهاية إلى التقصير في الواجبات. فأحضرت الأنفس الشح، جعل في الإنسان ما يجعله حريصا يخاف من ضياع الشيء الذي في يده، ثم أمر بمقاومة ذلك، قاوم هذا الشيء الذي فيه حتى تؤجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأحضرت الأنفس الشح، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والشح. الشح بيعمل إيه في الإنسان؟ الإنسان الحريص لا يزال حريصا على جمع الدنيا، يجمع الدنيا جمع من حلال، فإن لم يرحمه الله سبحانه تخطى حاجز الحلال إلى الحرام، فيطلب المال من حلال ثم يطلبه بعد ذلك من حرام. فقال لنا الشح إنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، هذه الشح فعل في الإنسان ذلك، دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهم، حرم الله عز وجل عليهم السرقة، حرم عليهم الاختلاس، حرم أكل الأموال بالباطل، شح كل إنسان دفعه إنه يأخذ هذا الحرام، فاستحلوا ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وسفكوا دماءهم، قتل بعضهم بعضا طمعا في المال، كل إنسان يطمع في مال الغير مش عارف يأخذه بطيبة نفس، يأخذه بغير طيبة نفس، فيسفك دم الآخر ليقتله ليحوز ما معه من مال، أيضا يأكل المال بالباطل كذلك يقطع رحمه، الشح دفع إلى ذلك، صار معه المال خاف فلان قريبي كل شوية حيجي لي يقول لي الدين الدين، اقطع رحمك فلا يكلم قريبه ولا يكون بينه وبينه معروف خوفا أن يسأله أن يطلب منه، هذا شح النفوس يدفع الإنسان أن يقطع الرحم خوفا أن يطلب منه، يدفعه إلى أن يظلم ويأكل المال بالباطل حتى يزيد ماله ويطمع في الدنيا أكثر وأكثر، يدفعه لسفك الدماء. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تنابزوا. النبي صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا مكارم الأخلاق وانهانا عن السيء من القول ومن الفعل وعما يوقعنا في الحرام ويوقعنا في النار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحسدوا، لا تحسد إنسانا على ما أعطاه الله عز وجل من نعمة. الإنسان الحاسد لا يستريح أبدا، لا يستريح، المؤمن نفسه مطمئنة مستريح في الدنيا راض بقضاء الله وقدره، أعطاه الله سبحانه فهو راضي حامد شاكر لربه سبحانه، منعه الله سبحانه تبارك وتعالى فهو راض وصابر وحامل لله سبحانه تبارك وتعالى، يعلم أنه يمنع لحكمة ويعطي لحكمة سبحانه تبارك وتعالى. أما الإنسان الحسود قالوا ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. الإنسان الحسود شايف نفسه مظلوم على طول، شايف نفسه مظلوم، مين اللي ظلمه؟ الذي منعه من الخير، يرى نفسه مظلوم، ليه ربنا إدى لفلان وما ادانيش أنا، فيحسده الحسد تمني زوال نعمة الغير، يبقى ينظر لمال الغير أنت ما تستاهلش أن يبقى معك هذا المال، فينظر لك أنه عايز هذا المال يزول من بين يديه، عايز النعمة التي معك أن الله يأخذها منك ولا يعطيك إياها مرة ثانية، وعايز كل هذا يتم عنده هو، يبقى هو الذي يستحق هذا، كأنه جعل نفسه خصما لهذا الآخر وحكما عليه أيضا قاضيا في ذلك، فهو ينظر فلان ده ما يستهلش، لا مفروض أنه يؤخذ منه هذا المال، مفروض ما يأخذ شيئا، فربنا يزيل منه هذه النعمة، ويرى نفسه كأنه خصم مع هذا اللي لم يفعل له شيئا، ويرى أنه يريد يجيلي أنا هذا المال وهو يبقى من غير شيء. فهذا الحسود الذي يرى نفسه مظلوما ولا يزال على ذلك أبدا حتى يموت بكمده وبغيظه وبما في صدره من غل بسبب حسده وتمنيه زوال نعمة غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا، لا تناجشوا، هذا في البيع والشراء. الناجش جاء عن ابن أبي أوفى في صحيح البخاري يقول الناجش آكل ربا خائن، آكل ربا خائن، أين ناجش؟ الناجش إذا كان واحد يبيع سلعة في مزاد، يقف إنسان يغلي على الناس سلعة المزاد، فبكام مين يشتري؟ فواحد يعرض 100، هذا الناجش لا غرض له في البيع ولا في الشراء، غرضه في أنه يأكل مال على حساب هذا الإنسان، يعمل إيه؟ يقول 200، يعلي على الناس السعر، ثم غيره يقول 300 350، يرفع على الناس بحيث أنه كأنه مال بمال، مال بمال، إن هو بيعرض ماله مش هيدفع حاجة، مش هيشتري، بس يرفع على الناس أسعار الشيء ليأكل هو من هذا المال الذي تكلم بلسانه فرفعه على الغير. الإنسان المؤمن لا يبخس الناس أشياءهم، الإنسان المؤمن حين يشتري الشيء يشتريه بالثمن، لا يخدع، لا يدلس في بيعه ولا في شرائه، فيأكل المال الطيب الحلال، لكن الناجش هذا يأكل المال الخبيث، غرضه أنه يأكل أموال الناس بأي صورة من الصور حتى ينال هذا المال. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجش، لا تصنع صنع هذا الإنسان الذي يغلي على الناس أسعارهم من غير ما يشتري شيئا، يريد أن يرفع عليهم ليأخذ هو الفرق في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا ولا تباغضوا، ولا تباغضوا، لا تتداعوا ولا تأخذوا بأسباب البغضاء التي تكون بينكم، يعني ما تجعلش أسبابا تخليك تكره أخاك، لا تفعل مع أخيك السيء يقوم يرد عليك بالسيء، يبقى في النهاية أنت هو يكره أحدكما الآخر. لا تباغضوا، لا تأخذوا في أسباب الكراهية، لا تباغضوا. قال ولا تنابزوا، التنابز بالألقاب، نهانا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن التنابز، ووصف هذا الذي يقع فيه بأنه فاسق. ولا تنابزوا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم أن تسمى، أن توصف بأنك فاسق بعدما كنت مؤمنا. الإنسان المؤمن يخاف من الله عز وجل، يعامل الناس المعاملة الطيبة، فإذا وصل لأنه يطلع على ده اسم ويطلع على ده اسم ويقوم يقول للإنسان يناديه بغير اسمه أو يحور له في اسم بحيث الناس يضحكون عليه، هذا إنسان فاسق، فاسق. لأنه ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس ما اتلبت لنفسك وعلى نفسك أن صرت فاسقا بعدما كنت مؤمنا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وتلاقي عند كتير من الناس يحد هذا الشيء، يقول لك أنا مطلع على فلان الاسم الفلاني، فلان يشوف الناس بتحكوا عليه، أنا لا أنا عامل فيه هذا الشيء. فهنا أنت فرحان بهذا الشيء، طيب خذ مع الآخر، أنت صرت فاسقا بذلك، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تب إلى الله عز وجل مما وقعت فيه ولا تفرح بأذى الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، نهانا أن يبيع المسلم على بيع أخيه، والعكس كذلك، الشراء على الشراء. لا تبع على بيع أخيه، وجدت التاجر بيعرض السلع على المشتري والمشتري راضي بهذا الشيء، السلعة دي ب50 والمشتري راضية، ما تقولوش لا سيبه تعال خد مني أنا بحالك ب40، أنت مالك، ما طلبش منك ولا سألك هذا الشيء، طالما إن في تراضي بين البائع والشاري لا تقل ذلك. إلا أن ترى الإنسان يغش في البيع ويبيع المعيب ويدلس على الإنسان المشتري، يبقى تنصح، لكن ما تقولوش تعال خذ مني، انصحه أن هذه السلعة لا تسوى هذا الثمن مثلا، إذا كنت أنت ناصحا له. أما أنك تحوله من هذا إلى نفسك، قال لنا: لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. أمرنا أن نكون إخوة متحابين في الله سبحانه. قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه، كأن هذا الأصل أن المسلم ما يظلمش أبدا أحدا، لا مسلما ولا غيره، لا يقع في الظلم، ولكن مع المسلمين خصوصا أشد في ذلك، أنه لا يظلم أبدا ولا يخذله. إذا وجد هذا الإنسان في مأزق، إذا وجده في ضيق في شدة، الناس تكالبوا عليه ما يتركوش ويخذله، ولكن يكون معه ليأخذ له حقه طالما أنه مظلوم. قال: ولا يحقره، لا ينظر إليه باحتقار، قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه شرا عند الله يستحق به النار، أن ينظر إلى الناس باحتقار فيحتقر المسلمين. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يجوز لمسلم أن يسفك دم مسلم ولا غيره، لا يقتل النفس إلا بالحق الشرعي، كذلك دم المسلم معصوم، فليس له أن يمد يده على إنسان ليؤذيه، ولا أن يأخذ ماله المعصوم، ولا أيضا يستحل عرضه بالشتم ولا بغيره. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على مكارم الأخلاق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.